الطلاق لعان جائز؟ إيه، لأنه ما عديم التأثير، إنما حرم الطلاق الثلاث لأن الإنسان يتعجل حدود الله عز وجل، ولهذا عاقبهم عمر رضي الله عنه في إيقاع الطلاق عليهم، قال أراهم قد تعجلوا في أمن كانت لهم في آنات، انتهى الثلاثة.